لله الملك السماوات والأرض. كم بالعظم لا يا من في خلق السماوات

Thank you. طالب شكرا. إلى كل من أتى يؤدي واجب العذاب وإلى